اللي الاسلام بينها اما غنم واما بقر واما ابل. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول ضحوا ما سكتش، قال فانها سنة ابيكم ابراهيم. وقال ايه النبي كمان بعد ما توحدوا الله قل لا اله الا الله، النبي قال ايه؟ من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. انا عايزك توحد الله. من وجد سعة يعني قادر على انه يشتري الاضحية ولم يضحي، النبي قال فلا يقربن مصلانا، يعني ما يجيش عنده، مش عايزين نشوفه. ها، وده يعني مسألة فيها ما فيها من المعاني، يعني يبقى النبي زعلان منه بالعربي، بيقولك مش عايز اشوفك هنا، يبقى زعلان ولا فرحان؟ يبقى زعلان. يبقى ذبح حيوان مخصوص، غنم بقر ابل، طيب في وقت مخصوص اللي هو بعد صلاة العيد. طب امال اللي بيذبحوا بالليل ليلة العيد تبصوا الجزارين دايرين زي فرقة المطافي، جزار جزار ينادوله وتلم العيلة والصبيلة وهاتوا القشط واذبح واسلخ بالليل، ما اسمهاش اضحية، اسمها ليلية. تعرفوا اضحية يعني ايه؟ يعني تصبح وقت الضحى. امال يعني هما سموها اضحية ليه يعني؟ تفكر ان الاسلام سماه اضحية ليه؟ مش ربنا اقسم بالضحى؟ الضحى اللي هو بعد ارتفاع الشمس، الضحى بيبدأ من ارتفاع الشمس. فالاسلام سماه اضحية لانها تصبح وقت ايه؟ الضحى. يبقى اللي يذبح بالليل اسمها ايه بقى؟ مش اضحية، اسمها ليلية، ما تذبحش. ولذلك النبي قال كده: من ذبح قبل الصلاة فليعد ذبيحته، ومن ذبح بعد الصلاة فقد أدى السنة. إنا أعطيناك الكوثر فانحر وصلي، ولا صلي لربك وانحر. صلي لربك وانحر. ها؟ تبقى تنحر أنت بعد الصلاة. افرض إنه ما راحش يصلي العيد ما ينحرش، راحت عليه نومه، وما أكثر النوم في صباح يوم العيد، لأن بيبقى سهران مع المفسدين العربي، وبيجيبوا فيلم في العيد يعني من الأفلام اللي تشدك تخليك قاعد متمسمر كده أهو، اللي يشوفك يقول لك ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. يتعمدوا ليلة العيد انهم يجيبوا فيلم مدرسة المشاغبين او العيال كبرت. مش عارفين السنة اللي فاتت كانت العيال كبرت، مش عارف انا عليها تلفزيون بنادي، مش كبرت بقى كبرت. ها؟ مش عارفين السنة هيجيبوا لنا العيال كبرت ولا ايه؟ هذه المسألة. ففيها ناس تفوتها صلاة العيد، يبقى خلاص ما دام فاتتك صلاة العيد. والله تبقى فاتتك شعيرة من اعظم شعائر الاسلام، وبعدين ده ما يسيبش الاضحية منك بعد الناس، بعد ما تعرف ان الناس طلعت من الصلاة ده روح صح بقى، ما يفاتتك الصلاة وتبقى تصلي ركعتين بقى كده اهو بنية ان دول عوض عن صلاة العيد لمن فاتته صلاة العيد، في رحمة ربنا بتتبارك خلقه اللي بتفوتوا صلاة العيد، ربنا بيقول له صلي ركعتين بعد واحدة ركعتين نفس، انما فهمش تكبير العيد ولا حاجة، انما ركعتين عسى الله ان يرحمه في فوات العيد. ما دام قاعد مع التلفزيون لغاية الفجر بشوية. وبعدين بيتعمدوا انهم يسحروا الناس في البيوت عشان ما يلغوا صلاة العيد، حتى المصلي اللي بيجي يصلي العيد هنا بيبقى يتساوي ونايم نايم، يبقى الامام يقول وحد الله على المنبر وهو بيسحب متوبة طويلة التيلة جزء لجزء، ومتوبة منهم اللي عملت بصفارة الخطر بتاع الزمان. ها؟ وحد الله يا مسلم لا اله الا الله وسمعنا الصلاة على الحبيب قلبك يطيب. يبقى سمعوا الصلاة ليه بقى يا عم عبد الله؟ لانها بتصبح وقت ايه؟ الضحى مش بالليل. يبقى لما الجزار يجي يقول لك جزار يقول لي بقى احنا لسه من الدين ما نصحش الا بعد صلاة العيد. الا اذا كنت مسلوبات كل هذه حاجة تانية، يبقى ما لك دعوة بقى، افتح بالليل افتح بالنهار، ما انت حر بقى. وبعدين ذبح حيوان مخصوص في وقت مخصوص بنية القربة الى الله. اصل النبي قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، وربنا قال وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. تعرف مخلصين هي دي معناها النية، يعني اي عمل بدون نية العبادة لا يكتب لصاحبه عند الله عبادة. يعني انت ذبحت الاضحية، جبت الخروف او جبت المعزة او جبت البقرة او جبت الجمل وذبحت يوم العيد، بس مش بنية التقرب الى الله، ده انت ذبحه عشان توضب منه البفتيك والبشاميلة وتعصج الرقاق وتاكل رقاق الناس. اه ما سماش اضحية لان النية مش موجودة. انت يا مدام بتذبحي ايه؟ تقول لك انا عزمة مماه وباباه، يبقى ملهاش دعوة بسيدنا ابراهيم. اه لحد سيدنا ابراهيم ملهاش دعوة ولا باباه ولا بمماه، تبقى مش اضحية. ليه مش اضحية؟ لان النية بالعبادة مش موجودة. النبي لما جيء له بكبشين اقرنين املحين يعني ابيضين، سمى الله وذبح الاول وقال اللهم ان هذا عن محمد وآل محمد، وجاء بالثاني وسمى الله ثم قال اللهم ان هذا عن فقراء المسلمين، فلا تحزن ايها الفقير فقد ضحى عنك البشير النذير. طيب انا عايزك توحد الناس، اذا كان فيه نية تضحية يبقى الاضحية دي تيجي يوم القيامة بجلدها وشعرها ولحمها وعظمها وظلفها وقرونها وتوضع لك في كفة الحسنات. اوزن يا جدع، وكل ما تكبر الاضحية كل الميزان ما يتقل، فشد حيلك. هذه حاجة. الاضحية اذا خلت من نية العبادة تعتبر لحما ولا تعتبر اضحية. لو دخلت النية في اي شيء تحوله الى عبادة. تعرف انت لو قعدت تتغدى غدا عادي، بس نويت انك تأكل بنية ان تتقوى على طاعة الله يكتب لك ثواب ما اكلت. شوف بالك النية داخلة حتى فيه. لو انت بالليل قمت تعشيت وتنوي بعشاك بالليل انك تقوى على صلاة الفجر يكتب لك بكل لقمة اكلتها حسنة، مع انك بتاكل ما انتش خسران حاجة، انما بتاكل، انما نيتك عند الله سليمة يكتب لك ثواب ما اكلت. ولذلك الامام مالك كان يقول لو لم اجد الا كتبي لبعتها لاشتري بها لحما اتقوى به على عبادة الله. تاكل بنية العبادة تكتب لك عبادة، تيجي بالليل تنوي انك تقوم الليل تصلي فياخذك النوم فلا تقوم الا الفجر. النبي بيقول كان له ثواب ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه، بس بشرط ان يكون الاكل من حلال، ده اللي يكتب لك ثوابه. انما اذا كان من حرام يبقى تنوي عبادة ما تنويش عبادة، ما انت خربت ملطة وبس، لازم تنوي بقى النية. اذا كان الاكل نفسه من حرام يبقى لا نية. ولذلك بعد ما توحد الله تقول لا اله الا الله. اما الانسان يعمل اي عمل ويدخل فيه نية الطاعة يكتب له ثواب العمل ولو لم يعمله. يعني اذا حالت الظروف بينه وبين العمل. واحد نازل الصبح ناوي انه هو يزور واحد مريض وناوي، فقابله واحد في السكة قال له ده انا كنت عايزك في مشوار ضروري، ده انا ابني تعبان وعايزك تجيب له الدكتور، فما راحش زار المريض، راح للدكتور وساب المريض. ربنا يقول له انت كنت نازل بنية انك تزور المريض، انا كتبت لك ثواب ما نويت، مع انه ما زارش المريض. واحد معتاد انه يصلي الجماعة في المسجد دائما فمرض ولم يرتفع المجيء الى المسجد، ربنا يقول للحفظة اكتبوا له واجروا عليه من الثواب ما كان يفعل وهو صحيح. هو قاعد في بيته عيان، انما يكتب له ثواب الجماعة في كل جماعة. كان من عادته انه يقرا قرآن كل يوم 3 اجزاء، وبعدين في يوم تعب ما قدرش يقرا، عنده شويه انفلونزا وشويه تعب، ربنا يقول للحفظة اجروا عليه من الثواب ما كان يفعل وهو صحيح. صلى الله عليه 20 سنه مريض. يكتب له الثواب. ده حتى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الواحد قبل ما بينام الشيطان بيقعد على قفاه 3 عقب. ويقول له ناموا عليك ليل ثقيل. طب يا رب هنعمل ايه عشان نحل العقد؟ قال لك حلهم سهل خالص. اذا قمت من النوم لا اله الا الله، اذا ذكرت الله يبقى حلت عقدة، اذا توفيت حلت العقدة الثانية، اذا صليت حلت العقدة الثالثة، فقام طيبا نشيط النفس. ده كلام النبي. فاذا لم يذكر الله ولم يتوضا ولم يصلي قام خبيث النفس كالثان. عظمة الاسلام. ولذلك الواحد مننا عشان يمنع الشيطان ويشوفه واحد يكون بيستحمى وقالح هدومه مر، فعايز الشيطان باصص، ما هو الشيطان معانا في كل مصيبه. اذا ما كنتش عايز يشوفك وربنا يعمي بصره عن رؤيتك، كلمه واحده تقولها بس قبل ما تقلع هدومك، انت عارف تقول ايه؟ بسم الله الذي لا اله الا هو. تعرف النبي ليه في الحته دي؟ الستر ما بين اعين الجن وعوره ابن ادم ان يقول بسم الله الذي لا اله الا هو. سبحان الله. طب ومين اللي بيقول السلام ده؟ طب ما تسيبوا البص الناظر والمنظور في النار. احنا عينه والكلمات بسم الله الذي لا اله الا هو. وحد الله يا مسلم لا اله الا الله. يبقى دي هي الرقية، ذبح حيوان مخصوص في وقت مخصوص بنية التقرب الى الله. ثوابها ايه؟ النبي قال لفاطمة يا فاطمة قومي فباشري اضحيتك فانه يغفر لك باول قطرة من دمها كل ذنب. يبقى من المستحب ان الانسان هو اللي يذبح الاضحية بايده اذا كان يجيد الذبح. اذا لم يكن يجيب الذبح يبقى يقف قدام الجزار وهو بيذبحها عشان اول قطر الدم تنزل منها يغفر الله له بها كل ذنب. ولذلك الصحابة سألوا النبي لما بيقول لفاطمة هذا الكلام، سألوه هذا لآل محمد خاصة ام لكافة المسلمين؟ يعني المسألة دي خاصة بالسيدة فاطمة بس لانها بنت محمد، ولا المسألة عامة لكل المسلمين؟ قال بل للمسلمين كافة. طيب شروط الاضحية ان تكون لائقة طبيا في القمصان الشرعي، تكون سليمة العينين سليمة الارجل سليمة الاذنين، يعني تكون لائقة طبيا، العينين سليمة 6/6 والرجلين سليمة. وبعدين ربنا بيقول لي ايه ربنا سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، والنبي قال ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. يبقى انت بتهديها لمين؟ ده انت بتهديها لرافع السماوات، بتهديها الى الله. فهل تهدي الى الله شيئا نعيما؟ ده انت عشان واحد تهدي له هدية بتروح تنقي له حتة قماشة صوف انجليزي ولونها جميل وتدفع له بورق تلوفان وتكبله عليها شوية كولونيا وتقول له اتفضل، فما بالك انت لا تهدي الى عبد، انما تهدي الى صاحب النعم كلها. طيب يكون سنها كام؟ اذا كانت من الضأن ما تقلش عن 6 اشهر، واذا كانت من المعيز ما تقلش عن سنة، اذا كانت من البقر ما تقلش عن 2 سنين، اذا كانت من الابل ما تقلش عن 7، عن 5 سنين. يبقى سنة من الغنم، 2 سنين من البقر، 5 من الابل. طب وهنسلمها هنطلع عليها شهادة ميلاد؟ لا، اسأل اللي بيدحالك قول له دي بقالها قد ايه، وخذ من كلامه. والله اذا كان صادقا جزاه الله خيرا، اذا كان كاذبا فاثمه على نفسه ولا ذنب عليه. افرض انك انت رحت اشتريت راس من البقر عنده كم سنة؟ قال لك عندها 2 سنين، خلاص تنفع وتحيط. وبعدين اتضح ان عندها 2 سنين الا شهرين مثلا، يبقى والله انت لا ذنب لك لانك سألت. ومن غشنا فليس منا، واحد من لا يغفل ولا ينام لا اله الا الله. طب الاضحية دي بنذبحها عشان نعمل بها ايه؟ عشان لا ننسى البائس الفقير. طب واحنا ما ناكلش منها؟ ربنا قال فاكلوا منها واطعموا البائس الفقير. ما ربنا عالم ازاي واحد هيذبح ذبيحة ويقعد يبص لها ويجي الفقير ياكل منها ويقول له والله ما انت تشممها اذا كنت انا محروم منها. طب انت هتاكل ضاني؟ تموت الاذ في الغابات جوعا ولحم الضأن يرمى للكلاب؟ لا، ده انا حجيب واحد خطاط زي بتوع الانتخابات وعامله وافتح الباب لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، والفقير اللي هيخط هنا هقطع رجله. وحد. شوف بقى النبي عامل ايه في الاضحيه بعد ما توحد الله. النبي ذبح كبشين املحين يعني ابيضين اقرنين، واخر النهار سأل ام المؤمنين عائشة ماذا بقي من الاضحية، فضل منها قد ايه؟ قالت له لم يبق منها الا ذراعها، الدراع يعني الرجل القدامانية. تعرف النبي قال ايه؟ والله النبي عقب بكلمة لو وضعت على الجبل لاهتز الجبل. سيدة عائشة بتقول له لم يبق منها الا ذراعها، فالنبي قال لها كلها باقية الا ذراعها. يا سلام، قلت لك من الكلمة دي كل اللي انتو تصدقتوا بيه هو ده الباقي عند الله، انما الذراع اللي حنكله ده هو ده بقى اللي حنكله، انما الباقي عند الله ايه؟ كل اللي طلع للفقراء والمساكين. ولذلك ربنا بيقول ايه في الحديث القدسي بعد ما توحد، بيقول يقول ابن ادم مالي مالي يا ابن ادم ليس لك من مالك الا ما اكلت فافنيت، ولبست فابليت، وما عدا ذلك فذاهب وتاركه لغيرك كائنا من كان. ربنا قسم المال الى 3، شيء اكلناه ففني، وشيء لبسناه فبلي، وشيء تصدقنا به فبقي عند الله. يبقى اللي بيبقى عند الله هو الصدقة. ولذلك يقال ان امرأة صالحة وضعت لقمة الطعام في فمها فطرق الباب مسكين فاخرجت اللقمة قبل ان تنبضها واعطتها للمسكين وقامت جائعة فاحتصت سعيا على لقمة العيش فجاء ذئب فخطف طفلها الرضيع في فمه واذا بجبريل الامين ينزل فيخلص الطفل من فم الذئب ويتمثل في صورة بشر ويقول للمرأة الله تعالى يقول لك لقمة بلقمة. يعني طلحتيها من بقك ربنا طلع الواد من بق الدين. شفت عمرك دي بيسيب الطفل بعد ما ياخده بين سنانه واخده من هدومه بين سنانه ولسه هيفترسه هيمسك فيه اصفار يوم ربنا يقول لجبريل انزل خلص الواد ده من فم الذئب لان امه طلعت اللقمه من بقك. امال ايه؟ استعينوا بالصبر والصلاة داووا مرضاكم بالصدقة داووا مرضاكم بايه؟ بالصدقة. الامام علي رضي الله عنه السيدة فاطمة مرضة قال ماذا تشتهين يا ريحانة رسول الله؟ نشتك في ايه؟ زي الواحد ما يقول لابنه لسه بتاكل ايه وهو عيان وكنا زمان نعمل عيانين عشان الواحد امه تذبح له فرخ. قول له انا سخن ياما. تقول له يا بابايا اقعد لما اشوفك شامور تايه. النهارده يبكي الواحد لو مات امه ما تاكلش ما فيش كلام. الحاله نشفت والسيول بهدلت اسوان وقنا ويا لطيف يا رب وسحات والبحر الاحمر سيول سيول ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين. تتصور معركة حربية ربنا بيحارب الناس بالمية مش بالقنابل. تروح الساقة وتروح الهليكوبتر شوفها طارت هليكوبتر راحت منطقة السيول عشان ترمي اكل للمناطق التي قطعتها السيول قرى معزولة. معركة حربية ادارها الله مية ميه ناس ماتت غرقا. واحد بيحلف لي من رجال الساقه بيقول نزلنا الميه الميه غطتنا لغايه وصلنا. يعني نزل في الميه الميه غطت راس وانت عارفين بتوع الساقه بيبقوا واحد فوق النخله يعني مش زي حالتنا 170 سنتي بيبقى 250 الميه غطاته والطيارات تحدث اكل للناس من فوق لان المواصلات البريه انقطعت. ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. وبعدين فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ايات مفصلات. هو انتوا عايزين الحقيقة؟ المسلمين تعبانين المسلمين تعبانين اهو الناس المنكوبين في اسوان وقنا وسوهاج ومنطقة البحر الاحمر اللي السيول غرقتهم وضيعت اكلهم وغرقت ارضهم 400 فدان المحاصيل خسرت في 5 دقايق. ناس غلابة مش لاقيين ياكلوا ولا بطاطين وناس يروحوا يعملوا بس في الكعبة يحطوا له ذهب 280 كيلو جرام ذهب. طب يا ناس بتوع السعودية تكلفوا باب من ابواب الكعبة هو ربنا قال برضه زينوا الباب بتاع بيتي بالدهب؟ الدهب حرام الدهب حرام تزينوا به المساجد. ده النبي قال اذا حليتم مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم فالدمار عليكم. تكلفوا الباب 5 مليون جنيه طب ما تجيبوهم للغلابة هاتوهم للغراح سائل الليل عن سمو والنهار كيف باتت نساؤهم والعذارى كيف انسى رضيعهم فقد الامة وكيف الصلاة مع القوم نارا. مسلمين استمر ربنا بيقول لنا رحماء بينهم. وحد له لا اله الا الله. سيدنا الامام علي سأل فاطمة ماذا تشتهين يا رحمة رسول الله؟ قالت له اشتهي الرمانة يا علي، نفسي في رمانة. سيدنا علي دور لها درهم، راح اشترى رمانة، وهو راجع لا واحد مسكين عيان. قال له يا علي، قال له نعم، قال له نفسي في الرمان. ايه واحد في الشغلانة دي؟ فسيدنا علي كان اشد الصحابة ذكاء وعقلا. يا رب اديله الرمانة كلها وارجع لفاطمة، ده انا معيش فلوس، اقول لها ايه؟ ولا احرمه منها وادها لفاطمة واقول له يا شيخ روح في داهية انت كمان هتشاركنا بحتة الرمانة اللي جايبينها للست؟ ربنا قال واما السائلة فلا تنهر. فاعمل ايه؟ قال انا هقسم الرمانة نصين، نص اديها له ونص اديه لفاطمة. اسم الرمانة اداله النص الراجل ساعة ما قال بسم الله وكل الرمانة شفاه الله، نص الرمانة شفاه الله لانه اكل اكل حلال ولقمة حلال. وراح للسيدة فاطمة قال لها اتفضلي يا فاطمة انا قابلني واحد مسكين واديته نصها. قالت له تعالي كلت نصها. قال فالسيدة فاطمة قالت له جزاك الله خير، ما دمت قد تصدقت على المسكين فسيشفيه الله. والله مش قالت له تجيب لي نص رمانة؟ بقى يا راجل يا طويل يا عريس تطلع وتيجي نص رمانة؟ والله احنا كان عندنا في بلدنا اللي صلى لما يعايروا بعض يقول هل جوزك ما يعرفش يقف قدام الجزار؟ قال يعني اللي واقفه قدام الجزار كانه في تل ابيب ولا في اوقاع فلسطين. كلام في العظم. ها؟ كلام في العظم وكلام مشخصي. وحد الله. فالسيدة فاطمة كانت النص رمانة ربنا شفاها رخرة. شوية والباب يخبر. مين قال له انا اخوك سلمان؟ اخويا سلمان الفارسي اهلا وسهلا. قال له خد الطبق ده، طبق مغطي. سيدنا علي فتحه لابيه تسع رمانات. منين ده يا سلمان؟ قال له هذا من الله الى رسوله اليك. رزق ربنا بعته للنبي، فالنبي قال وديه لعلي. قال له لو كان من عند الله لكانت عشر رمانات، لان من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، انما ده تسعه. فسلمان طلع الرمانه اللي فضلت حبه، قال له والله ما خفاتها الا لاختبر ايمانك مع الله. فانت قوي لنا. خد يا عم، خد يا عم الرمانه رقم 10 اهي. اخ فهو ربنا لا ينقص الناس شيئا. بيقول من جاء بالحسنة فله تسعة امثالها، فله عشره. انت مديني تسعة. قال له والله انا بس مداريها بكمي عشان خاطر اختبر جمالك واختبر ذكائك. فالفضل يا سيد الرمانة اللي فضلها ايه؟ من جاء بالحسنة فله عشر امثالها. وحد من لا يغفل ولا ينام. ولذلك الامام علي بيقول تقوم الحياة على اربعة: عالم وامير وغني وفقير. تقوم على علم العلماء، فلولا علم العلماء لضل العباد. وتقوم على عدل الامراء، فلو ظلم الامراء لهلك العباد. وتقوم على كرم الاغنياء، فلولا كرم الاغنياء لجاع الفقراء. وتقوم على دعاء الفقراء، ولولا دعاء الفقراء لهلك اهل السماوات والارض. واحد. ولذلك سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بيقول ايه؟ صنائع المعروف تقي مصارع السوء. اعمل معروف يفرج الله به كربك ويشفي به مرضك ويهدي به ولدك ويرزق زوجتك التقوى فتراعي الله في مالك وعرضك. كل ده مبني على المعروف. انما يوم ما الانسان يدخل قلبه الظلم فان الظلم يدمر البيوت. ولذلك بعد ما سمعها رسالة عن النبي امبارح ناشرين حادث اليم، واحد معاشر زميله 50 سنة والاثنين بيشتغلوا صيادين في البحر، فراجع اخر النهار لقى القارب بتاع زميله قدام بابه، ما هو بابه على البحر بيطلع البحر، ففرح ان زميله جاي يزوره، دخل لقى صديق العمر نايم مع مراته. شوف شوف الوفاء، لان العيشة مهيش لله والسباقة مش لله. فرحان اللي لقى القارب بتاع زميله قدام البيت، فقال لك ده مشرف الليلة يبقى اهلا وسهلا. دخل لقاهم في وضع يغضب الله ويغضب رسول الله وفي التذكرة والسماوات السابعة. ولذلك الانسان يعمل بما قاله الشافعي، احذر عدوك مرة واحذر صديقك الف مرة، فلربما انقرب الصديق فكان اعلم بالمضرة. ما هي لو ان الصداقة كانت لله وابتغاء مرضات الله لكانت على نقاء وصفاء. ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. ولذلك كان الحبيب محمد يعلمنا ادب المعاشرة في البيوت فيقول: ما خلا رجل بامرأة الا كان الشيطان ثالثهما. قالوا: ولو كانت صالحة يا رسول الله. قال: ولو كانت مريم ابنه عمران. يا سلام، لو كانت صالحة، قال ولو كانت مريم ابنه عمران. عمر بن عبد العزيز بيقول في الحتة دي، بيقول: لا تخلون بامرأة ولو كنت تحفظها القرآن الكريم. طيب، ادي كلام النبي وادي كلام الصالحين. نسأل الله ان يطهر قلوبنا ونفوسنا ويجعل هذه الايام ايام يمن ورخاء وصفاء وعزة وبركة وتفريج كرب وهداية الناس وراحة البال وفراغنا من مشاكل الدنيا وحسن الخاتمة بلقاء الواحد الديان. والى اذان العشاء باذن الله تبارك وتعالى. قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يبقى ان شاء الله من اراد ان يضحي فليقسم الاضحية الى 3 اقسام: قسم له ولأهل بيته، وقسم يهدي منه اصدقاءه، وقسم للفقراء، على ان يكون قسم الفقراء احسن الاقسام 3. وبعد غد ان شاء الله تصومون يوم عرفة، ويبقى لقائنا ان شاء الله يوم العيد، صبيحة يوم العيد ان كان في العمر بقية. فان كان الامر قد انتهى فاللقاء في اشرف مكان على حوض رسول الله. التكبير بيبدأ من فجر يوم عرفة. يغيبوا تكبروا بعد كل صلاة من اول فجر يوم عرفة لغاية عصر يوم 13 ذي الحجة. يعني هتكبروا 23 فريضة ان شاء الله. وزينوا اعيادكم بالتكبير واصلحوا ذات بينكم، ومن كان بينه وبين اخيه خصومة، او بينه وبين والديه، او بينه وبين ذوي رحمه، او بينه وبين زوجته، فليبادر بالصلح وجمع الشمل. اسأل الله ان يصلح حال المسلمين. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. نسألك حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وعملا متقبلا. اللهم ارزق كل عقيم اولادا صالحة، وارزق كل امرأة عاقر ذرية طيبة. اللهم ارزقنا حلالا طيبا. اللهم ارزقنا القليل وبارك لنا فيه. اللهم ارزقنا القليل وبارك لنا فيه. اللهم ارزقنا القليل وبارك لنا فيه. اللهم باعد بيننا وبين الحرام مهما كان كثيرا. اللهم تقبل اعمالنا. اللهم احسن ختامنا وتول امرنا. اللهم بلغنا مما يرضيك امالنا. استر عوراتنا، اعمل روعاتنا، اكبد ديوننا، فرج كروبنا، اشف كل مريض، ارحم كل ميت. اللهم احينا على سنة نبينا وتوفنا على ملته. اللهم اوردنا حوضة. اللهم لا تحرمنا اجرا ولا تفتنا بعد. اللهم ارزقنا روضته الشريفة وارزقنا زيارة بيتك المحرم. اللهم لا تفرق بيننا وبين نبينا يوم القيامة حتى تدخلنا مدخلة. اللهم ادخلنا مدخلة. اللهم احشرنا معه. اللهم انفعنا بشفاعتك. اللهم قنا شر خلقك. اللهم قنا شر خلقك. اللهم قنا شر خلقك. اللهم حل بيننا وبين من يحول بيننا وبينك. اللهم اغننا بالفضل ولا تفقرنا بالاستغناء عنه. امين امين. يا نعم المولى ويا نعم النصير. وصلاك ربنا وعليك المصير. وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وكل عام وحضراتكم بخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واقم الصلاة.